إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله سبحانه جماع كل خير وسياج من كل شر. واشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين الذي اختاره الله ورضيه لكم وفضله على جميع الأديان، ولأجله خلق خلقه وأنزل كتبه وأرسل رسله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تمام نعمته تعالى أن جعله دين اليسر والسماحة، لا حرج فيه ولا مشقة ولا عنت، لم يأمر أهله بما لا يستطيعون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، رفع عنهم الآثار والأغلال. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أحل الله فيه كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار، رأى مصالح العباد في معاجل أمرهم وآجله، وقصد إلى حماية دينهم وأموالهم وأنسابهم وأعراضهم وعقولهم ودرء المفاسد والشرور عنهم. جاء بما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم في شتى مجالاتهم ومختلف نواحي حياتهم، فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماتها، وقد اشتمل على العقيدة الصافية والعبادة الخالصة والمبادئ السامية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة. ولذلك فالعالم البشري بأجمعه مفتقر إلى أن يأوي إلى حماه ويتفيأ يارق ظلاله ويفيئ إلى نهجه وعدله، بعد أن سامته القوانين الوضعية والنظم البشرية سوء العذاب، وأذاقته من الويلات والنكبات ما يشهد به التاريخ في قديم الزمان وحديثه. فالضلال والشقاء والخوف والقلق والاضطراب وعدم الامن على الانفس والاموال والاعراض، كل ذلك وغيره من افرازات البعد عن شريعه الله والاعراض عنها. إخوة العقيدة، لقد جاء الإسلام وافيا بمتطلبات الأفراد والمجتمعات والدول، راعيا وحافظا لحقوق الإنسان ومصالحه، ولم تعرف البشرية مطلقا نظاما مشاحصه مصالح الإنسان ورعاية حقوقه وجلب الخير له ودرء الخطر عنه إلا في ظل الإسلام الحق الذي جاء به رب العزة وهو خالق الخلق وأدرى بمصالحهم وأعلم بمنافعهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أمة الإسلام؟ لقد جاء هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان، مسايرا لفطر البشر، مراعيا متغيرات الحياة، مواكبا للتقدم والحضارة، متكفلا بعلاج مشكلات الأمم الحربية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. ولكن ويا للأسف زهد كثير من أهل الإسلام وأبنائه بتعاليمه وأحكامه وأخلاقه، وتلمسوا مناهجهم من غيره، وبصروا الخير فيما سواه، وإن الله لقد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقد ضمن الله عز وجل لمن تبع هديه ولزم شرعه سعادة الدارين، وكتب الشقاء والذل والسهار على من أعرض وطغى وتكبر عنه. وإن المتأني لأوضاع البشرية اليوم عامة وواقع الأمة الإسلامية خاصة يدرك أن ما أصابها من ذل وانقسام وفتن وفرقة وخصام إنما مرده إلى إهمال أمر الله والتقصير في تحكيم شريعة الله. وإن أعظم ما ابتلي به المسلمون اليوم تسلط أعدائهم عليهم من كل حدب وصوت، وتداعي الأمم على دينهم وأخلاقهم وأوطانهم، كما تداعى الأسرة إلى قصعتها. فهذه اليهودية الماكرة تعيث فسادا في مقدسات المسلمين، وتقتل أبناءهم، وتنتهك حرماتهم، وتتوسع في الاستيلاء على بلادهم. وهذه الصليبية الحاقدة تشن حملاتها على أوطان المسلمين، وتسعى جاهدة في الكيد للإسلام ورسوله وكتابه وأهله، وتستغل أوضاع المسلمين السيئة للترويج لمنهجها المنحرف، ولا سيما في البلاد الفقيرة والمجتمعات النائية المتضررة من القحط والجفاف والمجاعة أمام تقصير المسلمين وغفلتهم. وهذه الشيوعية الملحدة تنشب مخالبها في أرض الإسلام وتنعم في الكيد للإسلام وأهله. وإنما تشهده أرض أفغانستان المسلمة من حرب دروس قتل فيها الأبرياء وأرمل النساء ويسلم الأطفال، وهدمت المساجد والبيوت، وشرب الملايين من بلادهم بغير حق. لأكبر دليل على تمادي هذا المذهب الهدام في حرب الإسلام والكيد لأهله والطمع في استغلال أرضه. ومن هذا اليوم الجمعة يدخل الجهاد الإسلامي الأفغاني عامه السابع بعد أن دارت رحى الحرب 6 سنوات متوالية، مني فيها المسلمون بفوادح لا يعلمها إلا الله في غفلة المسلمين وتفطيرهم. وإن واجب الأخوة الإسلامية والوحدة والتضامن بين المسلمين أن يهز الجميع في كل مكان لنصرة إخوانهم وشد أجرهم يبعث الى بلاد الاسلام بطرق مؤلفة وسائل ملتوية، وعلى التحلل والانحراف والفساد الاخلاقي المركز يضرب اطنابه في ارض الاسلام وينشر زخمه وقيحه بين المسلمين، ولا سيما في صفوف شبابهم ونسائهم. فاتقوا الله يا اخوة الاسلام، واعلموا ان الله غيور على دينه ومحارمه، شديد الانتقام ممن تكبر على شرعه واستمرع معصيته، وقد يحول النعم التي ينعمها على عباده نقما عليهم، كالامطار مثلا، ليعتبر الغافل ويستعير المعرض. فاعتبروا يا اولي الابصار وافيقوا من رقدتكم، ولا ريب ان على علماء الاسلام واهل الحل والعقد فيهم والدعاة الى الله مسؤولية تصحيح مسار الامة وتحقيق الوجهة السليمة لسفينتها. نسأل الله ان يوفقهم لذلك ويعينهم عليه. حقق الله للأمة الإسلامية ما تصلو إليه من عزة ورفعة ونصر وكرامة، ووفقها للأخذ بطريق الخير والعدل والسلام، وهيأ لها من أمرها رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم من عليهم بصلاح قادتهم وعلمائهم وشبابهم ونسائهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعن به دينك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة المخلصة. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين.